ثم يقول المؤلف رحمه الله: وأبواب أصول الفقه. بدأ الآن يعني يسرد ما يشبه الفهرس للأبواب التي سيتكلم عنها، يعني تعداد تفصيلي للأبواب الأصولية، وهو لم يستوعب يعني هذا التعداد، يعني ليس على سبيل الاستقصاء والتيحة، ولكن هذه الأقسام يعني هي أشهر هذه الأبواب. فقال: وأبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص. في الحقيقة أقسام الكلام ليس هو من أصول الفقه يعني حقيقة، لكن الأصوليون يذكرونه تمهيدا للكلام عن الأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والقيد. أما تقسيم الكلام فهذا يعني من علم النحو واللغة، وليس من علم أصول الفقه، لكن يذكر في أصول الفقه تمهيدا للدخول في الألفاظ أو الدلالات المختلفة التي سيشير إليها. أقسام الكلام: والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر، وفي بعض النسخ والمؤول، والظاهر والمؤول والأفعال، يقصد بالأفعال أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار، ويدخل في هذا السنة، والقياس والحظر والإباحة، وترتيب الأدلة بمعنى بيان مراتب الأدلة وتقديم بعضها على بعض، وصفة المفتي والمستفتي، يعني شروط المفتي وشروط المستفتي وأحكام الإفتاء والاستفتاء، هذا أيضا يبحث في أصول الفقه، وأحكام المجتهدي، يعني حكم الاجتهاد، ومن الشخص الذي يحق له الاجتهاد، ومن الذي يجب عليه التقليد، هذا من أبواب أصول الفقه. فهذا يعني سرد لي أشهر أبواب أصول الفقه، وسردها هنا يعطي الدارس فكرة مجملة عن علم أصول الفقه. فبدأ في القسم الأول فقال، أو الباب الأول فقال: فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان. بدأ الآن يذكر أقل ما يتركب منه الكلام، أما الأكثر ولا حد له. ما هو الأقل؟ قال: أقل ما يتركب منه الكلام اسمان، كما لو قلت زيد عالم فهذا كلام وتركب من اسمين، أو اسم وفعل، كما لو تقول تعلم زيد، تعلم زيد هذا كلام وجملة مفيدة وتامة وقد تركبت من فعل واسم، أو فعل وحرف، نحو قولك مثلا ما قام، ما قام ما حرف نفي وقام فعل، والتمثيل بهذا بناء على مذهب من يرى أن المضمر يعني لا يحسب في العدد، وجمهور العلماء يرون أن المضمر كالملفوظ، وبالتالي فلا يصدق على قولهم ما قام أنه مركب من فعل وحرف، إنما هو مركب عند الجمهور من فعل وحرف واسم، وهو الضمير، لأن الفعل فيه ضمير مستتر، أو فعل وحرف، أو اسم وحرف، أو اسم وحرف كما في النداء يا زيد، فيا حرف نداء وزيد اسم، وبعض العلماء يرى أن يا زيد هذه مركبة من فعل واسم، لأنها بمعنى أنادي زيدا، يا زيد أي أنادي زيدا، فقالوا هذا مركب من فعل واسم. ثم قال: والكلام ينقسم إلى أمر ونهي، إلى أمر مثل قم، ونهي بمعنى لا تقم، وخبر كما لو قلت مثلا تعلم عمرو أو زيد عالم فهذا خبر، لأنك تخبر عن شيء يحتمل أن يكون مطابقا للواقع أو غير مطابق له، واستخبار مقصود بالاستخبار يعني الاستفهام، ماذا فعل زيد، فهذا استفهام وهو نوع من أنواع الكلام. وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم. ينقسم الكلام أيضا باعتبار آخر إلى تمني، والتمني هو طلب ما لا مطمع فيه، طلب ما لا مطمع فيه أو ما فيه عسر. أيا ليت الشباب يعود يوم، يعني هذا طلب ما لا مطمع فيه، لأن في العادة التي خلق الله الأشياء عليها أن الشباب لا يعود للإنسان إذا تقدم في العمر والسن. فالكلام ينقسم إلى تمني وإلى عرض. العرض هو الطلب برفق، ألا تأتي فتنظر ما قد حدثوك، فما راء كمن سمع، ألا تنزل عندنا، هذا يقال له عرض لأنه طلب برفق. وعرض وقسم، والله لا أفعلن كذا، هذا قسم. ثم قال ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. من وجه آخر يعني التقسيم الذي سبق له اعتبار ووجه غير الوجه الآتي، يعني هناك قسم الكلام من حيث مدلوله، الكلام من حيث مدلوله ينقسم إلى الأقسام التي ذكرها، إلى أمر ونهي وخبر. ولكن التقسيم الآتي من جهة الاستعمال وليس من جهة المدلول، فلهذا قال ومن وجه آخر، يعني من جهة الاستعمال ينقسم إلى حقيقة ومجاز، ينقسم إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقيل ما استعمل فيه ما اصطلح عليه من المخاطبة، يعني الجماعة المخاطبة بكسر الطاء، والمخاطبة بالفتح بمعنى التخاطب بمعنى الفعل، أما المخاطبة أي الجماعة المخاطبة أي المتكلم. المؤلف رحمه الله ذكر تعريفين للحقيقة. التعريف الأول قال ما بقي من اللفظ، ما بقي في الاستعمال على موضوعه، يعني هو اللفظ الذي استعمل في معناه الذي وضع له في أصل اللغة، كما لو قلت رأيت أسدا وتقصد بالأسد الحيوان المفترس، فهذا حقيقة. لماذا؟ لأن هذا اللفظ في الأصل إنما وضع لهذا المعنى. أو تقول سبحت في البحر، البحر هنا من قبيل الحقيقة لأن اللفظ هذا استعمل في المعنى الأصلي الذي وضع له في اللغة، وهو الماء المالح المجتمع الكثير، فهذا يقال له حقيقة. يفهم من هذا إذن أن كل ما لم يستعمل في موضوعه الأصلي فهو إيش؟ وهو مجاز. هذا التعريف الأول، وهو التعريف المشهور عند العلماء. التعريف الآخر قال ما استعمل فيه ما اصطلح عليه من المخاطبة، يعني الحقيقة هو اللفظ المستعمل في المعنى المصطلح عليه عند المتكلمين أو عند المتكلم. هذا التعريف أعم من التعريف الذي قبله، لأنه هذا يشمل كل لفظ استعمل في المعنى المصطلح عليه، سواء كان منقولا عن أصله في اللغة أم لم يكن منقولا عن أصله في اللغة. فالتعريف الثاني هذا أعم من التعريف الأول. فاستعمال مثلا كلمة الصلاة في الأفعال المخصوصة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم يسمى حقيقة على هذا التعريف، إذا جاء هذا الاستعمال في النص الشرعي فيسمى حقيقة على هذا التعريف، لكن على التعريف الأول يسمى إيش؟ يسمى مجازا، لأن المعنى الأصلي الذي وضع له كلمة الصلاة في لغة العرب هو الدعاء بخير، وصل عليه صلاتك سكن لهم، يعني ادعو له. فالصلاة في أصل المعنى اللغوي هو الدعاء بخير، ولكن الشرع جاء فتصرف في هذه الكلمة وأطلقها على الأفعال المخصوصة. فاستعمال كلمة الصلاة في هذا المعنى على التعريف الأول يكون من قبيل إيش؟ المجاز، وعلى التعريف الثاني يكون من قبيل الحقيقة. لكن هم في الحقيقة يسمون هذا حقيقة شرعية، يعني ما يطلقون كلمة حقيقة هكذا، إنما يقيدونها فيقولون حقيقة شرعية. فهذا الفرق بين التعريفين. والمجاز ما تجوز عن موضوعه، يعني المجاز هو اللفظ الذي تجوز، يعني تعدي به ونقل عن معناه الأصلي إلى معنى آخر، كما لو قلت حضرت صلاة الجمعة أو خطبة الجمعة فرأيت بحرا يتكلم. فأنت لا تقصد بالبحر هنا الماء المجتمع الكثير، إنما تقصد العالم الواسع العلم. أو رأيت أسدا يخطب، وتقصد به إيش؟ الرجل الشجاع، ما تقصد الحيوان المفترس. فهذا يسمى مجازا، لأنك نقلت اللفظ عن أصل وضعه إلى معنى آخر لوجود علاقة بين المعنى الأول والمعنى الثاني. طبعا هذا تعريف للمجاز، هو تعريف يعني هو التعريف المقابل للتعريف الأول. أما التعريف الثاني وهو قول مستعمل في مصطلح عليه من المخاطبة، فصير المجاز على هذا التعريف هو ما استعمل في غير مصطلح عليه عند المخاطبة. طيب، ثم قال والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية. هذا تقسيم للحقيقة، فالحقيقة إما أن تكون شرعية وهي التي ثبتت من طريق الشرع، ثبت الاستعمال لها من طريق الشرع. والنوع الثاني العرفية، وهي التي ثبت استعمالها في هذا المعنى من طريق العرف، سواء كان عرفا عاما أم عرفا خاصا ببعض الناس. العرف العام مثل إطلاق الدابة، الناس تعارفوا الآن على إطلاق لفظ الدابة على الحيوان أو على ذوات الأربع من البهائم، بينما الدابة في أصل اللغة كل ما يدب على وجه الأرض، فالإنسان دابة باعتبار إيش؟ اللغة. الله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع. لكن في العرف العام للناس يقصد بالدابة البهيمة أو الحيوان الذي يمشي على أربع، فهذا عرف عام. لكن هناك عرف خاص ليس عاما، مثل المصطلحات العلمية، فالنحاة لهم مصطلحات خاصة بهم، الأصوليون لهم مصطلحات خاصة بهم، علماء الحديث لهم مصطلحات خاصة بهم. فهذه حقائق عرفية خاصة لأنها تختص بأهل علم معين أو بجماعة معينة. الحقيقة إما لغوية، هذا القسم الثالث، وهو أم الحقائق كما يقولون. إذا أطلق كلمة الحقيقة فإنما ينصرف إلى الحقيقة اللغوية، وهي التي سبق تعريفها ما استعمل فيما وضع له في أصل اللغة. والحقيقة إما لغوية وإما شرعية، كالصلاة للعبادة المخصوصة، والزكاة للعمل المخصوص، والحج للعبادة المخصوصة، هذه كلها حقائق شرعية. وإما عرفية كما عرفنا سابقا. ثم لما انتهى من تقسيم الحقيقة انتقل إلى تقسيم المجاز، فقال والمجاز إما يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. فقسم المجاز إلى أربعة أقسام. بدأ بالقسم الأول فقال فالمجاز بالزيادة، مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء، هذا مجاز بالزيادة. لماذا؟ قالوا لأن الكاف هنا زائدة، ليس كمثله شيء، لأن الكاف بمعنى المثل، فلو كانت أصلية صار المعنى ليس مثل مثله شيء، ليس مثل مثله شيء، فيكون النفي لمثل المثل. والمقصود من إيراد الآية هو نفي ماذا؟ هو نفي المثل، وليس نفي مثل المثل. فلهذا قال بعض العلماء بأن الكاف هنا زائدة، فيكون من باب المجاز بالزيادة. فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء، والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى واسأل القرية. هذا القسم الثاني، وهو المجاز بسبب النقصان. ومثل بهذه الآية وهي قوله تعالى واسأل القرية، والتقدير واسأل أهل القرية، لأن القرية في الأصل هي البنيان، المجتمع بعضه على بعض، والبنيان بمعنى الجدران لا يوجه إليها السؤال، السؤال إنما يوجه للشيء الذي يمكن أن يصدر منه الجواب، والجدار لا يمكن أن تجيبك في العادة التي خلق الله تعالى عليها الأشياء. فهذا قالوا مجاز بالنقص. أو أشربوا في قلوبهم العجل، التقدير حب العجل، لأن العجل بلحمه وشحمه هذا لا تشربه قلوبهم، إنما الذي شربه قلوبهم هو حب العجل، فهذا يسمى عند العلماء بالمجاز بالنقصان. والمجاز بالنقل هذا هو القسم الثالث، كالغائط فيما يخرج من الإنسان، هذا مجاز بالنقل، لأن الأصل في هذه الكلمة من الناحية اللغوية المكان المطمئن من الأرض، المكان المطمئن من الأرض يعني المنخفض، يقال له في لغة العرب بالغائط، لكن في استعمال الناس نقل هذا اللفظ من هذا المعنى إلى الفضل الخارج من الإنسان، فهذا مجاز سببه النقل. والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض، هذا القسم الرابع وهو المجاز بالاستعارة، ومثل له بهذه الآية جدارا يريد أن ينقض. الإرادة إنما هي من صفات الأحياء وليست من صفات الجماد، طبعا أيضا هذا في العادة التي خلق الله الأشياء عليها، وإلا فالله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعل هذه المعاني حتى في الجمادات. فقوله يريد أن ينقض عبر بهذا اللفظ وأراد السقوط، جدارا يريد أن ينقض يعني يكاد أن يسقط، فتجوز وعبر عن السقوط بإرادة الانقضاض، فهذا من باب التجوز ويسمى بالتجوز بالاستعارة. الاستعارة مجاز علاقته المشابهة، كل تجوز سببه المشابهة بين الأمرين فهذا يسمى في الاصطلاح بالاستعارة. فهنا شبه ميل الجدار إلى السقوط بالإرادة، هذا هو القسم الرابع. لما انتهى من تقسيم الحقيقة والمجاز انتقل إلى مبحث الأمر وبدأ بالتعريف، فقال والأمر استدعاء الفعل بالقول، هذا تعريف الأمر في الاصطلاح، هو استدعاء الفعل يعني طلب الفعل، الاستدعاء بمعنى الطلب، طلب الفعل بالقول، يعني لا بد أن يكون هذا الطلب بالقول ليكون أمرا حقيقة، فإن كان هذا الطلب بغير القول كالإشارة مثلا فهذا لا يسمى أمرا حقيقة، لا يكون أمرا على سبيل الحقيقة. فالأمر على سبيل الحقيقة يختص بطلب الفعل إذا كان صادرا بالقول ممن هو دونه، يعني أن يكون هذا الطلب صادرا ممن هو دون الشخص المخاطب، ممن هو دونه على سبيل الوجوب، على سبيل الوجوب يعني يكون هذا الطلب على سبيل الوجوب، فإذا كان على غير سبيل الوجوب كالندب مثلا وغير ذلك فإنه لا يسمى أمرا حقيقة. الأمر حقيقة يختص بالوجوب، فإذا كان للندب أو الإباحة فإنه لا يكون حقيقة، لا يكون أمرا حقيقة ولكنه يكون أمرا مجازا يعني من باب التجوز. والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، والصيغة الدالة عليه افعل، يعني هذا الاستدعاء والطلب له يعني أمارات وله طرق تدل عليه، فيقول الطرق التي تدل على هذا الطلب هو الصيغة، الصيغة أي اللفظ الصادر من المتكلم. ما هي هذه الصيغة؟ قال والصيغة الدالة عليه افعل، يعني صيغة افعل، اكتب، اقرأ، اشرب، صلي. وهذه الصيغة ليست على سبيل الحصر، لكن هذه أشهر صيغ الأمر، وإلا هناك صيغة أخرى، اسم فعل الأمر نحو صه، هذا يدل على استدعاء الفعل بالقول على ممن هو دونه على سبيل الوجوب. كذلك المضارع المقترن بلام الأمر لتكتب الدرس، فهذا أمر أيضا وهي صيغة دالة على الأمر، لكن هذه الصيغة هي أشهر الصيغ، صيغة افعل. عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه، يعني صيغة الأمر إذا جاءت في النصوص مطلقة يعني مجرد عن القرائن مثل وأقيموا الصلاة، فهذا مطلق يعني ما في قرينة تدل على إرادة غير الوجوب، ف ففي هذه الحالة القاعدة الأصولية أنه يجب حمل هذا اللفظ على الوجوب. ففي قوله تعالى وأقيموا الصلاة نقول الصلاة واجبة، لأن أقيموا أمر مجرد عن القرائن، والأمر المجرد عن القرائن يفيد الوجوب. فالأصل في الأوامر الوجوب إلا إذا وجدت القرينة، كما قال هنا عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه، يعني يحمل على ما دلت عليه القرينة. فإذا دلت القرينة على أنه للإباحة فيحمل الأمر للإباحة، مثل قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، فقوله فاصطادوا هذا ليس للوجوب ولا للندب، وإنما هو للإباحة. ما هي القرينة؟ القرائن كثيرة، منها أن هذا الأمر جاء بعد حظر، جاء بعد تحريم، وهو تحريم الصيد في حالة إيش؟ الإحرام. ثم جاء بعد ذلك وإذا حللتم فاصطادوا، والأمر إذا جاء بعد الحظر السابق فإنه يرد الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظر، والصيد قبل الحظر قبل الإحرام كان مباحا فيرجع إلى الإباحة. ففي قرينة، وقرينة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو كان للوجوب لنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم إذا أحلوا من الإحرام اشتغلوا بالصيد، وما نقل عنهم هذا. وقد يكون للندب مثل قوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، فالإشهاد عند البيع هذا على سبيل الندب والاستحباب وليس على سبيل الوجوب، والذي صرفه عن ذلك هو القرينة، ومنها فعله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم باع الأعرابي وباع يهوديا، ولكن ما نقل أنه أشهد في هذه البيوع ولا في كل بيع صدر منه صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أنه للاستحباب وليس للوجوب. إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه، ولا يقتضي التكرار على الصحيح. الأمر هل يدل على التكرار أو لا؟ يعني لو قلت مثلا اسقني ماء، فهل هذا يقتضي التكرار بمعنى أنك تسقي الآمر الماء فإذا شرب الكأس ترجع إليه بكأس ثاني وثالث ورابع حتى يقول لك قف أو يكفي هذا؟ فقال والأمر لا يقتضي التكرار على الصحيح، على القول الصحيح، وهذا يشير إلى الخلاف، لكن القول الصحيح أن الأمر لا يقتضي التكرار، لأن الأمر في لغة العرب إنما تدل على إيجاب الشيء. فقلت أكتب الدرس، هذا أمر بإيش؟ بالكتابة، لكن لا تعرض فيه للمرة الواحدة ولا للمرات المتعددة، لكن المرة الواحدة لا بد منها، لأنك لو ما فعلتها مرة واحدة فإنك لم تمتثل هذا الأمر. فالمرة الواحدة لما توقف عليها الامتثال صارت إيش؟ واجبة، لتوقف الامتثال عليها، لا لأن اللفظ والصيغة في اللغة تدل عليها. فالأمر لا يقتضي التكرار، فلو أمرنا بأمر وفعلناه مرة واحدة فقد برئت الذمة بهذا الفعل، والتكرار هو الذي يحتاج إلى دليل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فقال بعض الصحابة أكل عام يا رسول الله؟ فلو كان صيغة الأمر تدل على التكرار ما سأل هذا الصحابي، لأنه من أهل اللغة. كذلك لو كانت تدل على المرة الواحدة فقط ما سأل، لأنه يعرف هذا باللغة. لكن لما كان الأمر مشترك بين المرة وبين التكرار حسن هذا السؤال. لكن قلنا بأن المرة الواحدة واجبة، ليش؟ لتوقف الامتثال عليها، لأن المكلف المخاطب لا يعتبر ممتثلا للأمر بدون فعله مرة واحدة. ثم قال إلا إذا دل الدليل على قصد التكرار، يعني إلا إذا جاءنا دليل يدل على التكرار، كما في الصلوات الخمس. فالأمر بالصلوات الخمس وأقيموا الصلاة دلت الأدلة على التكرار، وأنها ليست للمرة الواحدة. كذلك إذا جاء الدليل على أنه ليس للتكرار، كما في الحج. النبي صلى الله عليه وسلم قال: بل مرة واحدة وما زاد فهو تطوع. هذه قرينة دلت على أن الأمر هنا ليش؟ للمرة الواحدة. فليس هناك خلاف في أن القرينة إذا وجدت فالحكم بحسب إيش؟ بحسب القرينة. لكن ما هي القاعدة في حالة عدم وجود القرينة؟ نقول: لا يدل على التكرار، والتكرار هو الذي يحتاج إلى الدليل. ولا يقتضي الفور. الأمر هل يقتضي الفور بمعنى أن المكلف يجب عليه المبادرة إلى الامتثال وتطبيق الأمر الذي طلب منه، أو يجوز له التراخي، يجوز له أن يؤخر تنفيذ هذا الأمر إلى وقت آخر؟ قال المؤلف: ولا يقتضي الفور، يعني الأمر لا يقتضي الفور ولا يقتضي التراخي، لأن الأمر يدل فقط في اللغة على إيجاد الفعل. اكتب يعني أوجد هذه الكتابة، اشرب يعني تناول هذا الماء أو هذا العصير، لكن ليس فيه تعرض افعل هذا على الفور أو افعله لي في وقت آخر، فهو صالح لهما، لكنه يعني يدل على مجرد إيجاد الفعل. فالأمر لا يدل على الفور من الناحية اللغوية، لكن من الناحية الشرعية الشرع أمرنا بالمسارعة: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات. فمن الناحية الشرعية الشرع أمر بالمبادرة إلى امتثال أوامر الشرع. والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به، كالأمر بالصلوات أمر بالطهارة المؤدية إليها. هذه قاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، بمعنى أن الشرع إذا أمرنا بشيء بإيجاد هذا الفعل، وكان هذا الفعل إيجاده يتوقف على فعل آخر، يعني لا يمكن أن يوجد إلا عن طريق الفعل الآخر، فالفعل الآخر هنا يكون واجبا بهذا الأمر الأول، ولا يحتاج إلى نص آخر يوجب الفعل الثاني. يعني النص مثلا إذا أوجب